أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم وارزقنا اتباعه. اللهم قد حرمنا صحبته، فاللهم لا تحرمنا رفقته يوم القيامة. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الثاني من هذا البرنامج في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قلنا هيبقى هو ده الشعار المتجدد لحلقات هذا البرنامج، اللهم قد حرمنا صحبته في الدنيا، فلا تحرمنا مرافقته يوم القيامة. عايزين نبتدي ونتذكر هذا المشهد للمشتاقين إلى رفقة النبي صلى الله عليه وسلم، ونبتديها بقصة ربيعة ابن كعب، هذا الرجل الذي كان يخدم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فجاء ذات مرة النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا ربيعة سلني، عايز حاجة؟ تطلب مني شيء؟ فمكث ربيعة يفكر وقال: أسألك مرافقتك في الجنة. هي دي اللي احنا عاملين علشانها هذا البرنامج، رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أسألك مرافقتك في الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مكث مليا، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في الحلقة اللي فاتت كنا بنقول كيف لا نحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعشنا اللحظة في خيالنا وعشنا الحلم الجميل ده، لو الواحد مننا واقف قدام النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتمس ايده يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي هي ألين من الحرير والديباج، والعين تبصر هذا الوجه المشرق الجميل، وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عشان كده نور عيني وسراج قلبي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال ربي، وأحق القول قول ربي تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. نور عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسراج قلبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الطبري: قد جاءكم من الله نور يعني بالنور محمدا صلى الله عليه وسلم الذي أنار الله به الحق وأظهر به الإسلام ومحق به الشرك، فهو نور لمن استنار به. لكن من الله نور، لكن الناس اللي بتقول ان النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور، هذا لا أصل له. طبعا هو نور لنا لأنه هو هادينا إلى صراط الله المستقيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، نور عينينا وهادينا إلى صراط ربنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جابر ابن عبد الله: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة أضحيان، ليلة مضيئة لا غيم فيها، فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر، وكانت عليه حلة حمراء، فإذا هو أحسن عندي من القمر صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. شرطنا في البرنامج دعائنا المتجدد اللي قلناه: اللهم قد حرمنا صحبته فلا تحرمنا رفقته يوم القيامة. تاني حاجة، طول ما احنا قاعدين مع بعض في هذه الجلسة نكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال أنس: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، ولما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيدينا، لما وضعوا النبي صلى الله عليه وسلم في قبره أنكرنا قلوبنا. أول معنى توقفنا عنده: نور عيني وسراج قلبي. المعنى الثاني: هو بلسم جراحاتي. في حد مننا لا يشتكي من الهم، لا يشتكي من أنكاد الدنيا، ليست عنده أحزان، ليست عنده أمراض. بلسم جراحاتنا الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال الله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وكان صلى الله عليه وسلم يقول كما عند ابن سعد في الطبقات وصححه الشيخ الألباني، كان يقول: إنما أنا رحمة مهداة، إنما أنا رحمة مهداة. عشان كده احنا مفتقدين والله. وعشان كده انا عايز اسألك السؤال ده، وعايز اسأل حضرتك السؤال ده: مفتقد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتك؟ شوف قد ايه من مشاكلك، وقد ايه من الصعوبات اللي انت بتواجهها في حياتك، وقد ايه معاناتنا في الدنيا دي، والواحد يبقى متلخبط ومش عارف يعمل ايه. تذهب الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فتسأله عن حاجتك، تسأله عن مشكلتك، فيأتيك النبي صلى الله عليه وسلم بالجواب الكافي الشافي. شوفوا الشاب الذي ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويشكو إليه أمراض الشهوات والمشاكل اللي النهاردة ما بقاش فيها أكتر منها في هذه الفتن العاصفة اللي احنا متعايشينها في هذا الزمان. يروح هذا الشاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له: ائذن لي في الزنا. فيقول: أدنو أيها الشاب. فيدنو الشاب من النبي صلى الله عليه وسلم، ويبتدي النبي صلى الله عليه وسلم يحاوره وما يغلص عليه في الكلام رحمة مهداة. فيقول له: أتحبه؟ أترضاه؟ أترضاه؟ أتحبه لأمك؟ أتحبه لخالتك؟ أتحبه لعماتك؟ وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم. يبتدي يقنع النبي صلى الله عليه وسلم، بعدين يضع يده على صدره: اللهم اغفر ذنبه، اللهم طهر قلبه، فلا يلتفت إلى شيء من هذا. إنما هو رحمة مهداة، بلسم جراحاتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ريقه كان دواء ونفسه كان شفاء. روى البخاري من حديث يزيد ابن أبي عبيد قال: رأيت أثر ضرب في ساق سلمة بن الأكوع. واحد من الصحابة سيدنا سلمة ابن الأكوع أصيب في غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم ورجله كانت مجروحة، فقلت يا أبا مسلم ما هذه الضربة؟ فقال: هذه ضربة أصابتني يوم خيبر. فقال الناس: أصيب سلمة. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث، النبي نفث يعني طلع كده ريق بسيط خالص هكذا، نفث فيه ثلاث نفثات فما اشتكيت منها الساعة. يأتي سيدنا علي وكان في عينه رمض فينفث فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيبرأ من ساعته. بلسم جراحاتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازاي ما اشتاقش؟ ازاي قلبي ما يبقاش ملهوف على سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حن الجزع؟ عارفين قصة الجزع الذي حن إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحديث رواه البخاري من حديث جابر رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم يقوم يوم الجمعة إلى شجرة، ما كانش لسه اتعمل المنبر اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عليه بعد ذلك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب جنبي شجرة كده، فكان بيتكئ عليها. فقالت امرأة من الأنصار أو رجل: يا رسول الله ألا نجعل لك منبرا؟ قال: إن شئتم. فجعلوا له منبرا. فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر وصعد النبي صلى الله عليه وسلم فصاحت النخلة صياح الصبي. الصحابة سمعوا النخلة بتعيط بتصيح بتئن لأنها افتقدت يد النبي محمد صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمها إليه. شوفوا حضن النبي يعمل ايه. فضمها اليه وهي تئن انين الصبي حتى سكنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم سكنها حتى لا يكون هذا الانين والحنين جذع الشجرة بيحن. وقلبك وقلبي وقلب حضرتك ما بيئنش ما بيحنش ما بيشتقش، مش ملهوف على سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم. زاد في صحيفة ابن في صحيح ابن خزيمة وسنن الدارمي بسند صحيح: أما والذي نفسي بيدي، سيدنا جابر بيقول: فأما والذي نفس محمد بيده لو يعني بيحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كده: أما والذي نفس محمد بيده لو لم ألتزمه لما زال. لو النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش احتضن الجذع كده لظل هكذا يسمع هذا الأنين منه حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا عايز أسألك، هل النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك؟ قل لي على موقف واحد فضلت النبي صلى الله عليه وسلم فيه على نفسك. تعالوا نشوف الناس قالت إيه في هذا التقرير ونرجع في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أنا إن تبت مناني وإن الواحد طبعا يعني دي حاجة طبعا تبقى داخلية جوه البني آدم، طبعا تبقى قيمة كبيرة. يعني الواحد الحمد لله يعني حد ملاش يعني ملاش حجم معين، يعني الواحد بيحب النبي طبعا دي حاجة قيمة كبيرة جدا جواه. يعني لا إله إلا الله، ده يعني بعد ربنا سبحانه وتعالى يعني حب يعني ملوش حب من ملوش اساس يعني ده كل شيء ده هو كل شيء بالنسبه لنا سبحان الله. والله حب النبي ده ما يتوصفش ده معاذ باي حاجه لان النبي لا معاذ صلى الله عليه وسلم يعني هو بعد ربنا على طول. وبعدين في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك من تبع سنتي عند فساد امتي فله اجر 100 شهيد. فاحنا لابد ان احنا نتمسك بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم لانها لمؤاخذة هي دي المنهج اللي احنا لازم نمشي عليه عليه الصلاه والسلام. اكتر حاجه في الدنيا طبعا اكتر من روح الواحد يعني اكتر من نفسي ده النبي عليه الصلاه والسلام. حب ملوش حدود يعني حب ما حدش يتوقعه. ايه الموقف اللي فضلت النبي عليك في اي حاجه في شؤون نفسي؟ لما بكون بعمل حاجه ويدن الادام بروح اتكل على الله واخش الجامع افضل لي لان ده دعوه لربنا سبحانه وتعالى اللي وصل لنا الرسول عليه الصلاه والسلام. فما اقدرش يعني فدي احسن حاجه يعني ما تقدرش تلغيها او تعملها يعني سبحان الله. والله المواقف كتير بس لماذا هو طبعا ان احنا لازم نتمسك بسنته في الصلاه في الاخلاق في اي حاجه لماذا حتى في الجار نفسه. يعني الجار نازل ان احنا نراعي لمؤاخذه مثلا ايه حرمه الجار الشارع لمؤاخذه حرمه الشارع في اي حاجه يعني. ده الواحد بيقول ايه الموقف يفضل النبي عليه ده الواحد يقول ايه في موقف زي ده كده احنا الواحد هو انا بفضله عن نفسي في كل حاجه افضله عن نفسي في كل حاجه لان انا ولا حاجه افضل النبي عن نفسي في كل حاجه لان انا ولا حاجه. حضرتك بتحب النبي عليه حب النبي صلى الله عليه وسلم ده شيء ما حدش يقدر يجادل فيه كل الناس ما حدش يقدر يقول انه قلبه مش مشتاق للنبي صلى الله عليه وسلم قلبه مش متحبب الى النبي صلى الله عليه وسلم. الناس طبعا لما نواجههم بالسؤال ده الكل بيبقى طبعا ده النبي صلى الله عليه وسلم بعد ربنا على طول. بس يعني اللي قال انه الحديث انه ليه اجر 100 شهيد الحديث ده ما فيش اصل ليه ولا حاجه من الكلام ده بس الناس عاطفتها. ولما سألنا السؤال الثاني وقلنا قل لي على موقف فضلت فيه النبي صلى الله عليه وسلم شفت اللي قال انا مش حاجة خالص انا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كل حاجة. بس احنا بجد كده يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة بالله عليكم لو طرق الباب دلوقتي عليكم في بيوتكم دلوقتي حالا بالله هتبقوا عايزين تشيلوا حاجات خايفين النبي صلى الله عليه وسلم يشوفها في بيوتنا؟ هيبقى منظرنا وهيئتنا تليق باننا نقف قدام النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ يا ترى هتبقى حمرة الخجل والكسوف وهنبقى حاطين راسنا في الارض ومش عارفين نقول له ايه واحنا في زمن هجرت فيه سنته صلى الله عليه وسلم؟ احنا مش عايزين حب زائف احنا مش عايزين حب شعارات بحبه طبعا حبه في قلبي اكتر من اي حاجة. طب فين مصداق الكلام ده؟ مصداق الكلام ده في العمل في التطبيقات. سنته فين فينا يا جماعة المسلمين؟ لو احنا بنحبه بجد تعالوا اقول لكم على مشاهد من حياة الصحابة وشوفوا الناس اللي حبت النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت بتعمل ايه كانت تضحياتها قد ايه كانوا يقولوا بابي هو وامي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم ازاي. تعالوا نشوف الموقف ده مع سيدنا ابو بكر رضي الله عنهم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة في الكعبة اجتمعوا عليه مجموعة من قريش فأسرع سيدنا أبو بكر وهو يرى النبي صلى الله عليه وسلم يؤذى من قبل هؤلاء الكفار ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ هو يتلقى الضربات عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم لما فض الامر ده وسيدنا ابو بكر رجع واخذ ينظر الى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول تباركت يا ذا الجلال والاكرام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. حب في قلب سيدنا أبو بكر لا يوصف لخليله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. في الغار يذكر ابن كثير في البداية والنهاية من مراسيل ابن أبي مليكة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج هو وأبو بكر إلى ثور، إلى جبل ثور في طريق الهجرة، فجعل أبو بكر يكون أمام النبي صلى الله عليه وسلم ومر خلفه طول الوقت، قاعد يمشي قدام النبي شوية وورا النبي صلى الله عليه وسلم شوية، يمشي جنب النبي يمين، يمشي جنب النبي صلى الله عليه وسلم الشمال، قاعد بيحوط النبي صلى الله عليه وسلم. حتى سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إذا كنت خلفك خشيت أن تؤتى من أمامك، وإذا كنت أمامك خشيت أن تؤتى من خلفك. حتى إذا انتهى إلى الغار قال أبو بكر: كما أنت. لما خلاص قربوا من الغار قال له: استنى انت بقى ما تدخلش حتى ادخل يدي فاحصه واقصه، فان كانت فيه دب اصابتني انا، احط ايدي طلع فيه عقرب، طلع فيه ثعبان، طلع فيه اي حاجة تمسني انا، لكن لا تمس جسد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال نافع: فبلغني انه كان في الغار جحر، فالقم ابو بكر رجله الى هذا الجحر تخوفا أن يخرج منه دابة أو شيء يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحطت رجليه لقى فيه جحر كده جوه الغار، فخاف أن الجحر ده يكون جواه حاجة من الحاجات دي اللي ممكن تأذي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فبقى حاطت رجليه عليه علشان النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤذى. كان مرة النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح مسلم، مرة النبي عطش، فسيدنا أبو بكر النبي عطشان فجرى ليأتي له بشيء، قال: فحلبت له كثبة من لبن، رح حلب له لبن حتى يشرب منه صلى الله عليه وسلم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قال: فشرب حتى رضيت. أنا كده شربت. هو شوفوا حب الصحابة قد إيه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولما جاء أبو قحافة اللي هو والد سيدنا أبو بكر يوم الفتح، كانت لحيته كالثغامة، لحيته بيضة تماما، فلما جاء وأسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بكى سيدنا أبو بكر وقال: وددت أن يكون أبي عمك. إنه عارف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يموت أبو طالب وهو على الإسلام، يبكي لأنه المهم اللي يرضيه هو صلى الله عليه وسلم، اللي يحبه هو صلى الله عليه وسلم، مش مهم والدي ولا والدتي ولا أهلي ولا ناسي ولا مراتي ولا أولادي، هو حبيبي وقرة عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر رضي الله عنه، حديث في البخاري من حديث عبد الله بن هشام قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر ابن الخطاب، قال: والله لا أنت يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم كده ماشي وماسك إيديه في إيد سيدنا عمر، فسيدنا عمر في اللحظة دي الحب بقى اللي في قلب الواحد عايز يعبر عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كده إن الواحد لو كان في قلب حب لأخيه فليخبره، يبقى إيجابي ويقول له عشان يشعره بعاطفته تجاهه عشان تبقى فيه أواصر الأخوة. فقال: والله لأنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، أنا بحبك. وشوف سيدنا عمر الصادق ما بيقولش، ما بيزينش الكلام، مش زي حالتنا احنا نقول ده احنا بنحب النبي حب أكتر من أي حاجة، وبعد كده في التطبيق تلاقي وضع غير الوضع. إنما سيدنا عمر صادق فبيقول له: أنا بحبك بجد، بحبك حب أكتر من أي حد إلا من نفسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. شرط الإيمان يا مسلمون يا مسلمات، شرط الإيمان إن حبه يبقى أحب إلينا من أنفسنا. عشان كده السؤال مش سهل، السؤال محتاج مننا إجابة واقعية، إجابة تطبيقية. هو احنا بنحبه اكتر من نفسينا بجد؟ هو احنا متحقق فينا شرط الايمان ده انه لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي. فمكث سيدنا عمر فقال: والله يا رسول الله أنت والله أحب إلي من نفسي. سيدنا عمر فكر كده: نفسي أنا إيه؟ هو أنا إيه من غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هو أنا سوى إيه من غير سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هو أنا كنت هبقى فين لو ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم أخرجنا من الظلمات إلى النور؟ هو أنا أنفع في هذه الحياة من غير نور عيني وبلسم جراحات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أنت الآن والله يا رسول الله أحب إلي من نفسي. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، أي الآن استتم لك الإيمان، دلوقتي كمل إيمانك، دلوقتي بقيت مؤمن حق الإيمان، لما بقى النبي محمد رقم واحد عندك في محب البشر، رقم واحد عندك أكتر من والدك، أكتر من والدتك. عشان كده أمره يقدم على أمر الوالد، وقلنا ما يبقاش عقوق، لأن أمر النبي محمد يقدم على سائر البشر. النبي بيقول: اعمل كذا ولا تصنع كذا، كلامه سمعا وطاعة. وعشان كده بقول لأهالينا كلهم: يا جماعة ما تقفوش قدام حد يبقى عايز يتسنن بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما الواحد يبقى محب ومشتاق ونفسه يطبق سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويبقى على هدي ويبقى على سنته، ويبقى زي ما النبي صلى الله عليه وسلم أمره، ما يبقاش ده محل اعتراض ومحل مشاكل داخل البيوت. سنة النبي محمد فين فينا يا مسلمين يا مسلمات؟ سيدنا عمر كان حد يقدر يهوب ناحية النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو سيدنا عمر بجواره. ده مرة من المرات اجتمع صفوان بن أمية وعمير بن وهب بعد غزوة بدر، وكل واحد منهم قاعد يقول: شفت اللي حصل لنا والأحوال اللي كانت، وأصر كل واحد منهم إلى الآخر. وصفوان بن أمية، أمية بن خلف ده كان أبوه، كان قتل يوم بدر. فجي عمير بن وهب وكان ليه ابن اتأثر في غزوة بدر عند المسلمين، فأحد يقول: والله عمير ده، أحد يقول: ده أنا لو بس لولا أن أنا عندي هنا ديون ورايا التزامات، ده أنا كنت رحت وقتلت هذا الرجل. فانتهزها صفوان بن أمية وراح قال له: طب وإيه رأيك؟ أنا عيالك وحريمك وأهلك كلهم من مالي، أنا حصرف عليهم، وحيبقى المال اللي ادهولهم أهم وأولى عندي من المال اللي بنفقه على أهلي، دي يبقوا عندي من خاصتي، بس قوم وأدي المهمة دي وتقوم باغتيال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاتفقوا وراح عمير بن وهب، وبالفعل دخل وكان بيقولوا عليه شيطان قريش. فقرب من بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، شافه سيدنا عمر، فراح داخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ده عمير بن وهب شيطان قريش، شايف في عينيه كده الغدر وشكله عايز يعمل حاجة. حتى أذن له النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عمير، سيدنا عمر مش هنا خالص، على طول السيف رقبت لغاية ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول له سيبه. ويدخل عمير فيقول له: أنا دلوقتي جاي علشان خاطر ابني اللي عندكم. قال له: أنت جاي عشان كده بجد؟ فأيوة أنا جاي عشان كده. قال له: طب والقعدة اللي أنت قعدتها مع صفوان واتفقت وقلت له وقال لك؟ قال له: مفيش حد في الدنيا كان يعرف اللي حصل ده، أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسلم عمير بن وهب ورجع داعيا إلى قريش إلى الإسلام. الشاهد فيها سيدنا عمر حد يقدر يهوب ناحية النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا عمر موجود. حديث يروي أبو سعيد الخدري قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما، النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد بيقسم غنيمة من الغنائم، فقاعد بيدي ده كذا وده كذا، حتى أتاه ذو الخويصرة وكان رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله اعدل اعدل يا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر، بص سيدنا عمر ما بيتفهمش في الحاجات دي، يا رسول الله ائذن لي أضرب عنق هذا الرجل، سيبني أخلص عليه، ما فيش حد يقدر يهوب ناحية النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا عمر بينهم. قال عمر ذات مرة لما جاءه رجل من أهل الكتاب، جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، يعني بيعرض بالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له الموت عليكم يعني. فسيدنا عمر فهم فقال يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال لا، إذا سلموا عليكم فقولوا عليكم. لما يقول لك كده اتعامل معاه بالحسنى حتى لو تعامل معانا بالإساءة. سيدنا علي كان موقفه الشهير حين ينام سيدنا علي على فراش النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وهو عارف ان هم ممكن يفتحوا الباب دلوقتي ومن غير ما يفكروا كلهم يضربوا ضربة رجل واحد، وعارف ان ده ممكن يكون مصيره، لكن افدي بروحي وبنفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشوفوا قصة الصحابي الجميل ده، روى الطبراني وقال الهيثمي رجاله رجال، الصحيح إلا عبد الله بن عمران فهو ثقة. عن عائشة رضي الله عنها قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنك لأحب إلي من نفسي. أنا بحط نفسي مكان الرجل ده وعيشوا معايا كده والنبي صلى الله عليه وسلم بنا وحندخل عليه، يا ترى هنقول له الكلام ده؟ قال له إنك لأحب إلي من نفسي وإنك لأحب إلي من ولدي وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وأني إذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزل جبريل بهذه الآية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم النبيين. يا رب نكون في رفقتك، يا رب ما تحرمنا رفقته، يا رب ما تحرمنا رؤياه، يا رب من علينا يا كريم يا أكرم يا جواد برفقة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجنة. خايف ما شفوش، خايف اتحرم منه، خايف يتقلي بعدا بعدا سحقا سحقا لمن بدل بعدي وغير. يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فداك نفسي، فداك أبي، فداك أهلي صلى الله عليه وسلم. وفي مصنف ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن مسروق قال قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من شاء الله منهم يا رسول الله ما ينبغي لنا أن نفارقك في الدنيا، فإنك لو مت رفعت فوقنا فلم نرك. فأنزل الله عز وجل تلك الآيات ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وكان القرطبي يقول قالت، ذكر القرطبي ذلك في تفسير هذه الآية، قال قالت طائفة إنما نزلت هذه الآية لما قال عبد الله بن زيد الذي أري الأذان، في المنام يا رسول الله إذا مت ومتنا كنت في عليين لا نراك ولا نجتمع بك، وذكر حزنه على ذلك فأنزل الله تلك الآيات. وذكر مكية عن عبد الله، هذا عبد الله سيدنا عبد الله ابن زيد اللي هو شاف المنام، شاف في منامه الأذان وكانت رؤيا صالحة، الأذان اللي احنا بنؤذن به ده أتى لهذا الرجل الصالح، هذا العبد الصالح الصحابي الجليل سيدنا عبد الله ابن زيد، ومنها تعلمنا طريقة الأذان بعد إقرار النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله هذا ذكر عنه أنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعمني حتى لا أرى شيئا بعد، فعمي مكانه. قال: يا رب ما شوفش حاجة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا أرى شيئا بعد حبيبي حتى ألقى حبيبي، فعمي مكانه. وانظروا إلى هذا المشهد الخامس مع تلك المرأة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: كل مصيبة بعدك جلل. روى ابن جرير الطبري في التاريخ عن سيدنا سعد ابن أبي وقاص قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة من بني دينار وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها، الثلاثة ماتوا في الغزوة في غزوة أحد، فلما نعوا لها قالت: فما فعل رسول الله؟ قالوا لها: أبوك مات وزوجك مات وأخوك مات، كل رجال العائلة ماتوا كلهم في غزوة أحد، ولا اهتمت بأي حد من دول، أهم حاجة النبي حصل له إيه. فقالت: ما فعل رسول الله؟ فقالوا لها: بخير. فقالت: أريني. قالوا لها: النبي كويس؟ قالت لهم: لا، لغاية ما أشوفه. فأشير إليها، قالوا لها: أهو النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأته قالت: كل مصيبك بعدك جلل. كل مصيبة بعد كده ما يبقاش لها وزن، كل مصيبة تبقى صغيرة طالما انت معافى بفضل الله عز وجل. سيدنا خبيب خبيب ابن عدي في يذكر انه لما وقع في الأسر وكانوا بيأتوا المشركين بعنب يأكل منه، وما كان يؤتى بعنب يأكل منه وما كان بمكة من ثمر، وكان موثق بالحديد، فأراد المشركون أن يقتلوه، فقال لهم خبيب: ذروني أركع ركعتين. فسبوه فتركع ركعتين، ثم قال: لولا ألا تظن أن بي جزع لطولتها. ثم قال: اللهم أحصهم عددا، وقال الكلمة المشهورة الجميلة: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي. فقال له أبو سفيان، شوفوا دي: أيسرك أن محمدا عندنا نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ قال له: إيه رأيك نقتل محمد صلى الله عليه وسلم وانت ترجع معافى وتبقى ما عندكش اي مشكلة وتعيش وسط اهلك؟ فقال: لا والله، ما يسرني اني في اهلي وان محمدا في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة. ده لو شوكة دخلت في جسد النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يهنأ لي عيش، ما عيش مرتاح، أبقى مش قادر أعيش، والنبي صلى الله عليه وسلم تدخل ولو شوكة في جسده صلى الله عليه وسلم. سيدنا سعد ابن الربيع لما كان يوم أحد وأشيع إن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، قال الكلمة المشهورة الجميلة اللي احنا محتاجين نخليها شعار لكل مسلم ومسلمة في هذا الزمان اللي بينتهك فيه عرض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبيؤذى بهجر سنته بانتشار البدع وبالتقول عليه وبالرسوم اللي بتترسم في أوروبا عنه وبالكلام اللي بيقوله أهل الملل الأخرى عنه صلى الله عليه وسلم والاتهامات السيئة التي تنال منه صلى الله عليه وسلم. واحنا في البرنامج هيبقى ان شاء الله واحنا ماشيين كده وبنحكي حاجات من سنته وازاي نهتدي بهديه صلى الله عليه وسلم، هنفند الشبهات دي ونرد على اهل البدع ونرد على اللي بيتقولوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اشيع هذه الشائعة سيدنا سعد بن ربيع قال الكلمة لا يخلص الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. ما بيبقاش ليا في الدنيا نعيم ولا يبقى للدنيا قدر ولا يبقى لها لازمة لو حد هوب ناحية النبي صلى الله عليه وسلم وفي عين تطرف. شوفوا سيدنا عبد الله بن الزبير لما النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد شجت رأسه وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم اسنان النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يتشج في رأسه وبدأ الدم ينزل من وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه سيدنا عبد الله ابن الزبير وأخذ يشرب دم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، شرب دم النبي صلى الله عليه وسلم حتى قيل له مجه، قال لا والله ما أمجه، يشرب الدم علشان النبي صلى الله عليه وسلم لا يشعر بألم. سيدنا أبو طلحة الأنصاري يوم أحد كذلك يرمى بين يديه صلى الله عليه وسلم، يرمي نفسه ويقول له نحري دون نحرك بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، رأبت سدادة، رأبت لي فداك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعارفين قصة سواد؟ قصته في غزوة بدر. سواد ده النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غزوة بدر كانوا عملوا طريقة جديدة جدا في صف الصفوف في الجيش، فالنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه قعد يتابع الصحابة واقفين في الصفوف عدل زي تسوية الصفوف في الصلاة، فواحد من الصحابة طلع برا الصف شوية اسمه سواد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له استوي يا سواد، ثم ضربه ضربوا النبي صلى الله عليه وسلم كده بسواد ضربة خفيفة، استوي يا سواد اقف عدل، فقال له لا انا كده ليا حق عندك، انا عايز اقتص منك، ليا حق عندك ولازم اقتص منك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ضربه كده ولهزه في بطنه، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال اقتص يا سواد، خد حقك، اضربني زي ما انا ضربتك. فجاء سواد وقبل بطن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبكى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انت بتعمل كده ليه؟ ايه اللي خلاك ما حملك على ما صنعت؟ فقال له سواد اردت ان يكون اخر العهد بك ان يمس جلدي جلدك. قال له انت شايف انه احتمال ان احنا نخش في الغزوة وانا استشهد فيها، فنفسي يبقى اخر حاجة انه جلدي يمس جلدك، جلدك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال له استوي يا سواد، اقف يا سواد، بعد ان هنأه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء. شفتوا اللي حبوه كانوا بيضحوا بأي شيء عشانه، وإحنا يا جماعة مش عارفين نضحي بمعصية من المعاصي وبشهوة من الشهوات اللي الواحد مننا مش قادر يبطل الذنب ده، الشباب مش قادر تبطل نظر ومش قادر تبطل الكليبات والمواقع، وفلان اللي مش قادر يبطل سجاير، وفلان اللي مش عارف إنه يبقى بقى مستقيم والصلاة على وقتها، وفلان اللي مش عارف يضحي بالمال الحرام اللي هو عارف انه بيتكسبه من وجه لا يشرع له ولا يحبه الله ولا يرضاه، هتضحي بايه عشانه؟ هو ده الواجب العملي اللي لازم كل واحد مننا يفكر فيه، بعد الحلقة دي وبعد ما سمعت مواقف الصحابة دي وبعد ما حطتك قدام المراية انت بتحبه بجد؟ هتضحي بايه عشانه؟ ايه الموقف الحقيقي اللي هتعمله هو هتفضل فيه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسك؟ انا كنت بحب انام الوقت الفلاني ده، انا كل يوم بنام لي 8 ساعات، انا هوفر ساعة وهخليها قيام ليل حبا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، انا مبطل صيام بقالي فترة طويلة، انا حصوم على الاقل الاثنين والخميس والثلاث ايام من كل شهر حبا في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، انا مش مقيم على اذكار الصباح والمساء، انا ما بصليش على النبي صلى الله عليه وسلم كتير، انا عايز كل يوم اصلي عليه اقل حاجة بالمئة مرة والمئتين مرة والف مرة عشان لساني يبقى جاي عليه دايما اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو قرة عيني وبلسم جراحاتي ونور عيوني صلى الله عليه وسلم. عايزين يا جماعة كل واحد يقعد مع نفسه ويقول اكيد كلنا عارفين وجه التقصير، عارف ان انت مفرط في الحتة دي، عارف ان انت بتضيع وقت كتير وعلامة المقت ضياع الوقت، عارف ان انت مش على الهدي، ان في حاجات كتير مش على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى هيكون موقفك ايه؟ ويا ترى هيكون موقفك ايه؟ يا ترى هتغيري لبسك بعد ما سمعتي الكلام ده؟ يا ترى هيبقى بجد الحجاب الشرعي اللي تقفي قدام النبي محمد صلى الله عليه وسلم وانت متباهية ان انت من اماء الله عز وجل ومن امة النبي محمد اللي النبي يفرح لما يشوفك وانت على هديه صلى الله عليه وسلم وانت لابسة لبس زوجاته صلى الله عليه وسلم؟ يا ترى هيكون في تغيير في اخلاقنا، في تغيير في سلوكياتنا؟ يا ترى هنكظم غيظنا؟ يا ترى هيبقى فيه شيء مختلف بعد ما سمعنا تضحيات الصحابة دي؟ والحب الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم بيبقى المردود بتاعه في أفعالنا بيبقى عامل إزاي؟ عايزين المعنى ده ما يتشلش من قدامنا أبدا عشان يبقى حب حقيقي وما يبقاش حب زائف. يلا نطبق ويلا ما تنسوش المعاني دي وحنختم بها كل مرة. اللهم قد حرمنا صحبته فلا تحرمنا رفقته صلى الله عليه وسلم في الجنة، فستذكرون ما قلت لكم وأفوض الأمر إلى ربي، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا إن تبت مناني وإن أذنبت رجاني وإن أدبرت ناداني وإن أقبلت أدناني وإن